السلام الله عليكم. يقول: لدي أم قد شغفت بمواصلة الأقارب وغير الأقارب، وخاصة في مناسبة المآتم والوفيات. أنكرت عليها ونبهتها عن الجلوس في المآتم وأنها من الأمور المنهية عنها، فلم تستجب لي وقالت: اسأل أهل الذكر فإذا أفادونا بالتفصيل فسأمتنع. ما حكم الجلوس في مثل هذه الأماكن وإن كانت لمدة قصيرة والتردد أكثر من مرة؟ أما مواساة أهل الميت بالدعاء لميتهم بالمغفرة ولهم بالصبر فلا محذور فيه، وأما إقامة السرادقات واستحضار المقرئين، إقامة نوع من الحفلات أو الضيافات للوافدين فإنه خلاف السنة، ولا سيما إذا كان المراد أن تتقرب بهذه المحاضر، فإن أي عمل يقصد التقرب به إذا لم يكن له أصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذنه فإنه يكون بدعة، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: فإن كل بدعة ضلالة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.